Book 2 أربعة كفار في المدرسة إن لرنيو أين نحن؟ كي ني أستس؟ نحن في المدرسة ني أستس إن لرنيو عندنا صف ني هافاس انسترؤادون هؤلاء هم التلاميذ تيوي استاس لا لرنيانوي هذه هي المعلمة تيو استاس لا انسترويستينو هذا هو الفصل تيو استاس لا كلاسو ماذا نعمل؟ كيون ني فاراس؟ نحن نتعلم. ني لرنس. نحن نتعلم لغة. ني لرنس لينغفون. أنا أتعلم الإنجليزية. مي لرنس لا أنجلان. أنت تتعلم الإسبانية. Vi lernas la hispanan. هو يتعلم الألمانية. Li lernas la germanan. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. Ni lernas la francan. أنتن تتعلمن الإيطالية. Vi lernas la italan. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. Ili lernas la rusan. تعلم اللغات شيء ممتع. Lerni lingvojn estas interese. نحن نريد أن نفهم الناس. Ni volas kompreni la homojn. نريد أن نتكلم مع الناس. Ni volas paroli kun la homoj.